طيب نعمل ايه؟ عاوزين ناخد خطوات 1 2 3 نعملهم. اول حاجة نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعفو والعافية. واذا كان العشرة دول فيهم الاعتكاف، لاعتكاف الجسد، فهو المراد اعتكاف القلب. يعني اعتكاف القلب يعني قلبك ده يكون بعيد بقى عن المشتتات، يعني بعيد عن اي حاجة تشتتك، بعيد عن المعاصي، بعيد عن مواقع التواصل الا لطاعة. وطاعة يعني انا داخل اجيب طاعة، داخل اسمع طاعة، مش داخل الف كده واتدور واعمل واشوف والكلام ده كله، وقاعد اشوف صفحتي والكلام ده. ما كفاية بقى ما صفحتك دي موجودة يعني، وحد قالك ان هم هتتسرق منك؟ ما موجودة يا سيدي، وبتابع اخبار العالم كله. معلش العشر ايام دول خلي الدنيا كلها يعني ان شاء الله مش هيحصل حاجة، لو حصل حاجة باذن الله حد هيبعتك على الواتس، ما تقلقش. فما تشغلش بالك بالمشتتات. فالامر الاول انك يحتاج الانسان ان يتجهز ظاهرا. يعني يتجهز ظاهرا يعني انا عاوز ادخل بيتك كده واجي بيتكم احس كده ان عيالك مستنيين الضيف، ويقولوا لي يا عمو عمو انت تعرف ان بكرة ان شاء الله ان هيبدأ العشر. ايه العشر ده حبيب قلبي؟ يعني هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، احنا هنصلي هنا وانا ظبطت القرآن بتاعي وعملت الجدول بتاعي، شوف يا عمو انا عملت ايه. فناس جاهزة، ناس بتجهز، الاسدال بتاعك جاهز، ادوات العبادة جاهزة، مكان الصلاة جاهز، حامل المصحف جاهز، السواك بتاعك جاهز. وانا احس كده ان الانسان ده جاهز، انسان مستني ضيف عزيز غالي جدا عليه. لان الحاجه دي الظاهره دي بتفرق بعد كده، ده اللي بيخلي الانسان مثلا يقبل على يوم الجمعه قايم بيغتسل، قايم بيجهز نفسه كويس. فالاستعداد ده بيكون من علامات الاستمداد ان شاء الله. فكتاب الاذكار بتاعك جنبك معاك، ادواتك تكون معاك، عارفين شنطه المدرسه كده اما واحد يبدا يجهزها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. يبقى ده الأول، الحاجة الأولى يعني. يبقى يحتاج الإنسان أن يتجهز. 2 من العبادات المهمة أوي أوي أوي أوي أوي أوي أوي، أن في دعاء ده أنك ماسكه على طول الخط. الدعاء ده ما ينفعش يعني أنت نايم أنت صاحي أنت بتعملي البيض أنت مش عارف خلصت وضوءك ماشي، الدعاء ده دايما معاك. الدعاء ده محمد قاله لعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. بس كده، بس كده. في عفو كريم، الرواية دي مش صحيحة، الرواية الصحيحة عفو، انك تقول الاسم ده اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. طيب بالدعاء ده طبعا نقول بقى كل حاجه انت عاوزها، بس الدعاء ده خلي بالك منه قوي. ليه يا جماعه؟ يقول لك عفت الريح الاثر، يعني الريح عدت على اثار الرجل فمشت الايه الاثر، فمحدش عاد شايف حاجه، فان عفى عنك محدش هيشوف حاجه خلاص. بس انا كنت بشرب سجاير من وراء اهلي، كنت بكلم بنات من وراء اهلي، كنت بعمل وبعمل وبعمل، خلاص بقى عفى الاثر، خلاص عفى عنك، الموضوع انتهى، خلاص بقى الموضوع اتقفل على ما كان منك ولا نبالي، خلاص الملف ده اتقفل مش هيتفتح تاني. هو فين؟ فين اثره؟ مش باين. فين؟ عفى خلاص الاثر نفسه. عارف كده اما يقول لك ده مش عارف ايه شالوا البصمات، خلاص بقى الحاجه اتشالت. فاللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبرضو انك عم تعفو عن الاخرين ده علامة وان الله سبحانه وتعالى يعفو عنك كما عفوت عني عن البشر. من العبادات المهمة قوي انفق ينفق عليك ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. من العبادات الصدقات، تستشعر ان ربنا وكلك وجعلك محل لكي ترزق وكي يرزق غيرك، وانك ترزق غيرك وانك تطعمه. ان عبادات يا جماعة ان كل يوم فيه صدقة. طب انا مش هقدر كل يوم اطلع صدقة لحد، مش هلاقي حد. عندك صندوق كل يوم حط فيه صدقة لغاية ما تجمعهم كده وتيجي في الليلة 27 ولا ليلة 29 وتديهم لحد. فكل يوم يكون فيه صدقات، كل يوم فيه افطار صائم، كل يوم بمعنى كل يوم. ليه كل يوم؟ ما لو كانت بكرة ليلة القدر يبقى أنت كده وش ما شاء الله ووفقت. طب لو كانت يوم 27 وفقت، طب لو كانت يوم 26 وفقت، فأنت كل يوم هتعمل طاعة كل يوم كل يوم. والشباب اللي يقدروا واللي عندهم حد بيصلي من النساء صلوا وراء الإمام، لأن من صلى خلف الإمام حتى انتهى ينتهي كتب له قيام ليلة. فاللي هيصلي العشر ليالي دول وراء الإمام كده أدرك ولا بد يقينا ليلة القدر قائمة. طيب حصل لي مشكلة ومش هقدر أعمل أي حاجة، اللي يدرك اللي يصلي ركعة الوتر فده أقل القيام، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. كل يوم في قراءة قرآن، كل يوم في بر، تفنن في برك بقى، أصل بابا وماما وانت ما تعرفهمش يا سيدي معلش، تعالى أوديك عرض، معروض عليك عرض دلوقتي، نكتب لك في صحيفتك 30,000 ليلة بر وتيجي على نفسك شوية، ولا دنك في إطار أصلا أنت ما تعرفش بابا وأنت ما تعرفش ماما والكلام ده؟ براحتك بقى، خليك أنت في اللي في الدايرة بتاعت اللي بابا وماما دي. أنا في البيت صلي مع حد في البيت، ممكن أنت تبقى إمامة أختك أو أختك إمامتك. من الحاجات المهمة قوي أنك ما تنساش نصيبك من القرآن، فده الأساس. المفترض بقى الناس اللي بتتاجر، أنا بكلم التجار اللي بيحبوا، ما بتكلمش الناس بقى اللي هي إيه بتمضي دي وخلاص، أنا بكلم المحبين اللي بيحبوا يعملوا إيه، يقدر لو يقدر يختم في العشرة أيام دي ختمة يبقى جميل قوي. يعني تقرأ كل يوم 3 أجزاء وصفحتين 3 كده، مستحيل انت بتتكلم، والله ما مستحيل ولا حاجة، انا اعرف الناس بتختم 3 ايام في الايام دي، يعني بيقرأ حوالي 7-8 اجزاء في الايه في اليوم، فشد حيلك. اللي جماعة بقى مشغول وعنده امتحانات في الفلك والعالم كله مستنيه وبتاع، الله يكرمك ما تضيعش حتى تقرأ جزء يوميا، جزء تقرأه كل ليلة، وتحاول تستمع قرآن، تستمع مش تسمع كده وخلاص يبقى قرآن شغال، لا حاول تشغل موبايلك كده وتتابع تشوف الشيخ ده بيقول ايه، الآية دي بتقول ايه. في معنى تاني مهم قوي ممكن اشرت ليه قبل كده، وفي ذكر جميل قوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة شوفوا الجوائز اللي هياخدها، كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب، كأنه إيه؟ أعتق 10 رقاب، كأنه تاني أعتق إيه؟ 10 رقاب. اللي يقول الذكر ده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي يقوله 100 مرة في يوم كأنه أعتق 10 رقاب. اللي هيقوله يوميا كل ليلة وتدرب من الليلة دي، اللي هيقوله من دلوقتي لغاية يوم العيد كأنه أعتق 300,000 رقبة في سبيل الله، كأنه أعتق قد إيه؟ 300,000 رقبة في سبيل الله. واللي يعتق رقبة يعتقه الله من النار إن شاء الله، فعلى قدر سهولة الذكر ده وبسطته لكن أجره كبير قوي قوي قوي. 100 مرة كان لي عدل 10 رقاب، طبعا تقولها بالليل بعد غروب الشمس. طب لو أنت قلت الذكر ده بقت 100 مرة وليلة القدر خير من 1000 شهر، 1000 شهر يعني اضرب الشهر 30 يوم في 1000، في 100 دول تديك 300,000 رقبة في سبيل الله، شفت الأجر العالي ده كله؟ أنت ممكن تعدي فربما تعتق رقبتك. طب أنا أقول الذكر ده إزاي؟ والله أنت لو قلت 10 مرات أو 15 مرة أو 20 مرة بعد كل ركعتين من التراويح مش هتاخد منك دقيقتين وتخلصهم، فأنت عارف يعني يعتق. من أعتق رقبة، رقبة يعني مسلم، كان واحد أسره ولا كان عبيد وانت أعتقته بقى حر، فكما كأنك انت أعتقت 10 رقاب، كأنك انت أعتقت 300,000 رقبة في الليالي دي، فشوف بقى ايه اللي ينتظرك لو انت عملت كده. حاول ان يكون كل ليلة ليك خبء من عمل خفي محدش عارفه، عمل خفي محدش يعرفه في الليالي دي، عادي تتصل بواحد تجبر قلبه ده عمل خفي، انك تتصدق على مسكين عمل خفي، انك تبعث 100 جنيه لاي جمعيه خيريه عمل خفي محدش عارف ايه اللي حصل، انك تزيد، انك تتصدق، اي حاجه بقى، عمل خفي، اصلاح ذات بين، ده عمل خفي. ازاله الشحناء تتسبب في تنزل الرحمات عليك وبتقوي عضله الاخلاص. من العبادات المهمه اول الاستغفار وقت السحور والمستغفرين بالاسحار. يكتب في ديوانك كده 30,000 ليله كان مستغفر بالسحر. يا سلام عليك، ايه الجمال ده! الاخوات والبنات اللي بيعملوا السحور هنيئا ليكم، وانت بتعملي السحور كده اكتبي كده الاستغفار بالاسحار، تبقى مكتوبه 30,000 ليله بتستغفري ربنا في السحر، ايه الجمال ده! وانك تكسر بقى من الدعاء، عندك 10 ليالي كل ليله متوسط هنقول يا سيدي 5 ساعات معاك، قول اللي نفسك فيه، قول الدعاء اللي نفسك فيه، تمسك اوراد اهل السنه والجماعه كتاب كده، قول بقى اللي نفسك فيه، ادعي براحتك خالص. انك تري من الله سبحانه وتعالى من نفسك الصدق، تقول يا رب انا لا استحق الرحمه ولا استحق المغفره ولا استحق حبك، لكن عاملني بما انت اهله لا بما انا اهله، وانت قادر على الرحمه وانت قادر على المغفره، انت قادر انك تنتشلني من اللي انا فيه، انت تنتشلني من قعر الجب والبعد الى سماء القرب، انك تتودد الى الله سبحانه وتعالى، انك تتمسك بهذا الرجاء، تستحضر خاصة بقى في السحور إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف عما ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك ويجدك مهموم. وجميل إنك لو تقعد كده جلسة كده وإيمانية وتقرأ فيها سورة القدر وتبدأ تنزل هذه الآيات عليك كل ليلة، لو تقدر في صلاة النافلة تقرأ إن أنزلناه في ليلة القدر وتجدد المعاني دي في قلبك، أعتقد إن شاء الله أن الله سيحيي هذا القلب. لعل يكون لهذا اللقاء له ما بعده من استثمار الأوقات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق في الدارين، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.